إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الأفاضل، نحن أيها الإخوة في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. نجتمع في هذا المسجد نستمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعذبه من كلام يسمعه المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمعه المؤمن من أجل أن يستمع، ولا يسمعه المؤمن من أجل أن يسلي النفس، وإنما يسمعه المسلم من أجل أن يزكي النفس، وذلك بأن يعمل بمقتضى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله نقرأ من كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، من كتاب الفتن وأشراط الساعة، من هذا الكتاب. وكنا قد قرأنا بعض الأحاديث الواردة في هذا الكتاب، ونواصل اليوم إن شاء الله عز وجل القراءة من حيث وقفنا في الدرس الماضي. لله الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. روى الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب من حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الفرات أن تحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: لا يزال الناس أعناقهم مختلفة في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. الله المستعان. قال أبو كامل في حديثه قال: وقفت أنا وأبي وأنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه علامة من علامات قرب الساعة، وفيه علامة من علامات ظهور الآيات الكبرى للساعة، فإنما ورد في هذا الحديث علامة على اقتراب ظهور العلامات الكبرى، فإذا ظهرت هذه العلامة دلت على اقتراب ظهور أشراط الساعة الكبرى. وفي هذا الحديث بيان حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي عند التحقيق شيئا. فهؤلاء القوم عندما يرون هذا الأمر يحصل منهم ما يحصل على هذه الدنيا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأخذ المسلم منه شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقرب, أن يقرب أن يحسر الفرات أن ينكشف لذهاب مائه. وقد ذكر الباحثون المعاصرون أن ماء الفرات بدأ يتناقص تناقصا ظاهرا, فبدأت تقل مياه الفرات, وهذه علامة على قرب هذا الأمر. وإن كان الوقت لا يعين, فإن الوقت لا يعين إلا بنص, الوقت للعلامات لا يعين إلا بنص, لكن تكون هنالك قرائن تدل على القرب لا على التعيين. وقوله الفرات, الفرات هو النهر المشهور يجري في العراق, والفرات في أصل كلام العرب هو أعذب الماء, يقال ماء فرات أي ماء عذب جدا. قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا أيها الإخوة يشعر بأن الأخذ منه ممكن, بأن الأخذ منه ممكن, وذلك يقتضي أن لا يكون جبلا متصلا وإنما يكون قطعا يمكن أن تؤخذ. ويجوز أن يكون ذهبا خاما يمكن أن يكثر, المهم أن الحديث يدل على أنه يمكن أن يؤخذ منه, وذلك إما بأن يكون الجبل قطعا متراكبة وليس قطعة واحدة, وإما أن يكون تبرا خاما يمكن أن يقتطع ويكثر فيؤخذ منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من حضره أن يأخذ منه شيئا. وقد اختلف العلماء في الحكمة من هذا النهي, لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من حضره أن يأخذ منه شيئا؟ فمن أهل العلم من قال إن النهي هو لتقارب الساعة ولظهور قربها للناس, فإنه إذا انحسر الفرات عن هذا الجبل دل ذلك على قرب الساعة, والاستكثار من الدنيا مع قرب الساعة جهل واغترار لا يليق بالمؤمن, لا يليق بالمؤمن. ويبدو والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله يذهب إلى اختيار هذا القول. لماذا؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي معنا تحت باب خروج النار, وخروج النار قريب من قيام الساعة كما سيأتي إن كتب الله وقتا, فهو يوحي بأنه يرى أن النهي عن الأخذ منه إنما ورد لأنه عند قرب الحشر مع خروج النار, وهو وقت انشغال الناس بأمر الحشر. فإذا أخذ منه أحد فلن يستفيد إلا الندم, لأنه لن يستفيد منه شيئا لقرب قيام الساعة. فهذا قول لعلماء المسلمين. والقول الثاني قالوا إن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة, ولأنه سبب للاقتتال الشديد بين المسلمين, فإنه إذا حسر الفرات عن هذا الجبل من الذهب أو عن هذا الكنز من الذهب سيسمع به الناس, فمن ذهب ليأخذ خاف منه من كان عند الكنز فقال إن تركناه أخذه كله, فيحصل القتال ويقتتل المسلمون حتى يقتل من كل 199, وكل واحد منهم يقاتل رجاء أن يكون هو الناجي ليفوز بالكنز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ منه حتى لا يكون من أهل هذه الفتنة, لا يكون من أهل الاقتتال. والقول الثالث لأهل العلم قالوا لأنه لو أخذه لكانت فيه الزكاة, قالوا إنه لو أخذه لكانت فيه الزكاة, وفي ذلك الزمان لا يوجد من يقبل الزكاة، وفي ذلك الزمان لا يوجد من يقبل الزكاة، فإذا أخذه أحدهم ثم لم يجد من يخرج حق الله فيه إليه فإنه يندم وتسلب البركة من ماله، لأن البركة في المال لا تكون إلا بالزكاة، فإذا لم يجد الإنسان من يخرج إليه الزكاة كان ذلك سببا لذهاب بركة المال، فكان الانقباض عنه أولى بالمؤمن. والقول الرابع في الحكمة من النهي، قالوا إنه إنما نهي عن الأخذ منه لأنه للمسلمين، لأنه مملوك، قالوا فلا يؤخذ إلا بحقه، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ منه إلا بإذن، وأصحابه الذين عنده لن يأذنوا فيه. فهنا يقول أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قطع دابر الفتنة، لأنه نهى القادم عن أن يأخذ، كأنه قال له لا تأخذ إلا بإذن. وسبب الاقتتال بين المسلمين إذ ذاك إنما هو الخوف من أخذ الكنز. وذهب القرطبي رحمه الله وابن حجر رحمه الله إلى اختيار القول الثاني، أن النهي إنما كان بسبب أن الأخذ منه سبب للفتنة والاقتتال بين المسلمين، وهذا هو أقوى الأقوال، ويليه القول الأول وهو أن النهي إنما هو بسبب اقتراب يوم القيامة. ونلحظ هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه في رواية جبلا من ذهب، وفي رواية كنزا من ذهب، وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين تلا من ذهب، سماه تلا من ذهب، والتل والجبل متفقان، لكن رواية أنه جبل ورواية أنه كنز وقف عندها العلماء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن تسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف مكنوز تحت الماء، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته، فالمعنى أنه كنز عظيم كثير تحت الماء مقدار جبل من ذهب. وقد اختلف علماؤنا في زمن حدوث ذلك، فذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه يقع في آخر الزمان مع خروج النار، يعني يقع بعد ظهور بعض العلامات الكبرى، ويظهر ذلك من صنيعه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع في زمن عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه الزمن الذي يفيض المال بين أيدي المسلمين، قالوا ومن ذلك ظهور هذا الكنز. ولم يرد في النصوص في الحقيقة ما يدل على التحديد، لكن يبدو والله أعلم أنه قريب من نزول عيسى عليه السلام، أنه قريب من نزول عيسى عليه السلام وليس بعد نزول عيسى عليه السلام، لأن المؤمنين بعد نزول عيسى عليه السلام مع عيسى عليه السلام وهم في خير، ولا تحصل لهم هذه المقتلة، وإنما ذلك فيما يظهر لي والله أعلم قبل نزول عيسى عليه السلام. وقوله في الحديث لا يزال الناس أعناقهم مختلفة، وفي رواية لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، وهو قول أبي بن كعب. قال العلماء الأعناق هنا هم الأمراء والكبراء والأثرياء، قال والأعناق هنا المراد بهم الأمراء والكبراء والأثرياء، لا يزالون يستكثرون من الدنيا مع ما عندهم من الدنيا. وقال بعض أهل العلم لا، المراد بالأعناق أعناق الناس عموما، فإن الإنسان يحب أن يستكثر من الدنيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم